بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نواصل ان شاء الله. بسم الله. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن محمد القاضي بن قمزم إملاء قال حدثنا محمد بن أيوب ابن أبي يحيى القمزمي قال حدثنا عمران بن هارون قال أخبرنا بقية بن وليد قال أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريج عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم واجب على كل مسلم. نعم، هذا الإسناد الثلاثة الأوائل الذين في أول الإسناد لم نجد لهم ترجمة: أبو عبد الله عبيد ابن محمد، وأيضا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي بالقلزم، وأيضا شيخه محمد بن أيوب صوابه ابن يحيى. له ذكر في الأنساب للسمعاني محمد بن أيوب ابن يحيى، وسيأتي في بعض المواضع في الدروس القادمة إن شاء الله بهذا الاسم محمد ابن أيوب ابن يحيى. محمد ابن أيوب ابن يحيى، هؤلاء الثلاثة لم أجد لهم ترجمة بعد بحث طويل. طيب، قال حدثنا عمران بن هارون. عمران بن هارون له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، وهو عمران بن هارون المقدسي أبو موسى الرملي الصوفي. أبو موسى الرملي الصوفي. قال فيه أبو زرعة صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف، وقال ابن يونس في حديثه لين. قال ابن يونس في حديثه لين، فالذي يظهر أن فيه ضعفا يسيرا، أن فيه ضعفا يسيرا. وبقية بن الوليد ضعيف كما تقدم لأجل التسوية، وجرير بن حازم ثقة، والزبير بن الخريت ثقة، الزبير بن الخريت ثقة، إلا أنهم لم يذكروا في مشايخ أنس بن مالك، فالذي يظهر أن رواية عن أنس منقطعة. جميع مشايخ من التابعين، وهنا في هذا السند يروي عن أنس بن مالك، فالذي يظهر أن رواية عن أنس منقطعة. قال رحمه الله: وأخبرنا أحمد قال أخبرنا مسلمة قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني قال حدثنا يوسف بن محمد الفريابي في بيت المقدس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، قوله أخبرنا أحمد هو ابن عبد الله بن محمد، تقدم اللخمي الإشبيلي إمام حافظ محقق. ومسلم بن مسلمة هو ابن القاسم، أيضا تقدم فيه بعض الكلام. ويعقوب بن إسحاق أيضا تقدم العسقلاني كذاب، فهو آفة هذا الإسناد يعقوب بن إسحاق العسقلاني كذاب. قال حدثنا يوسف بن محمد الفريابي ببيت المقدس. يوسف بن محمد الفريابي، تطيل الوقت في البحث عنه ولا تجده. فمن هو عندكم؟ عبيد أيضا في بعض النسخ عبيد، تطيل البحث في البحث عن عبيد ما تجد عبيد بن يوسف الفريابي، فإيش الحل؟ أيوة عبيد بن محمد، أنا قلت إيش؟ لا عبيد بن محمد، صوابه محمد بن يوسف الفريابي، لا محمد بن يوسف، وهو مشهور بالرواية عن سفيان الثوري، هو راوية سفيان الثوري، وروى أيضا عن سفيان بن عيينة، يعني لا يزال عمل المحقق يحتاج إلى بعض الإصلاح، وإلا المحقق جزاه الله خيرا قد أحسن في تحقيقه وبذل جهدا مشكورا، إلا أنه تمر بنا بين الحين والآخر بعض الأغلاط التي لم ينبه عليها. مثلا هنا يوسف بن محمد الفريابي مشهور أحد الرواة عن سفيان الثوري بن عيينة، العكس محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي حصل له قلب في الاسم بعد وقت طويل، ظهر أن الاسم مقلوب فهو مشهور جدا. نعم ثقة، محمد بن يوسف الفريابي راوية سفيان ثقة. أي أنا أعرف عندي في الحاشية أن في بعض النسخ عبيد، لا هو عبيد لك، هو عكس، هو محمد بن يوسف الفريابي راوية سفيان الثوري. طيب ببيت هو ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، لو لم يذكر ابن عيينة لكان هو الثوري، لكن عندنا في نسختنا ابن عيينة، لأنه إذا أطلق، هذه قاعدة، إذا أطلق محمد بن يوسف عن سفيان فمحمد هو الفريابي وسفيان هو الثوري، لكن هنا نص علي أنه ابن عيينة، فرواية عن ابن عيينة قليلة وفيها شيء، وأما هو عن الثوري فهو من أثبت الناس في الثوري. قال عن الزهري عن أنس بن مالك، هذا إسناده على كل لأجل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني. نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.